نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من سؤال من أحد الإخوة يسأل عن قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يرغب أهل الإيمان في أن يكون لهم من الشفاعات ما يتحقق به الخير والصلاح، ويحذرهم في نفس الوقت من أن يكون ما يقومون به من شفاعة سببا من أسباب إقدام الناس على معصية الله أو أخذ الحقوق من أصحابها. ومن ثم فهذا مقياس عظيم ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه فيما يريد أن يعمله من شفاعات تكون بين الناس. وهذه القاعدة العظيمة التي ذكرت في هذه الآية هي منهج حياة يكون للإنسان فيه منهج يسير عليه. وموضوع الشفاعة أعم مما قد يفهم منه عند بعض الناس من أنه يقتصر على الوساطة، فإن الشفاعة تشمل كل معاونة للآخرين على ما يقومون به من الأعمال. فإن أصل هذه الكلمة شفع من كون من يشفع يزداد عدده مع من يشفع له، وبالتالي يكونون شفعا في مقابلة الوتر الذي هو انفراد الإنسان بعمله. وقد قسمت الآية هذه الشفاعات والمعاونات والمساعدة للآخرين إلى قسمين: قسم يكون فيه شفاعة في أمر من أمور الخير، ومن ذلك الشفاعة لرفع الظلم عن المظلومين، ومن ذلك الشفاعة بمعاونة من يحتاج إلى معاونة في حمل متاعه أو في إرشاده إلى الطريق الصحيح أو في القيام على حوائجه أو في الصدقة له. فكل هذه المعاني مما يدخل في معنى هذه الآية. وفي مقابل هذا، من عاون غيره وساعده على أمر من أمور الشر فإنه ينال جزءا من الإثم الذي يكون على من يقوم بذلك العمل. ومن ذلك أن يساعد غيره على الظلم، سواء بشهادة زور أو بمعاونة بالقوة أو بمدح الظالم على ظلمه أو بنحو ذلك من الأعمال التي فيها مساعدة لغير صاحب الحق على المضي في طريقه الذي يسلكه. فهذه الآية آية عظيمة، فيها تقعيد لمساعدة الآخرين ومعاونتهم أيا كانت هذه المعاونة. نعم أثابكم الله معالي الشيخ. هذا سائل آخر يقول في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، ما المقصود ويمكر الله؟ المراد بالمكر التدبير الخفي، بحيث لا يكون عند الآخرين معرفة بأسبابه فيفاجؤون بنتائجه. والمكر قد يكون على جهة المجازات والمقابلة، وقد يكون على جهة الابتداء، كما أن المكر قد يكون مكرا حسنا بأن يريد الإنسان آثارا جميلة، وقد يكون مكرا سيئا. ومن هنا فإن الإنسان يستشعر أنه إذا أراد تدبير أمور خفية يستشعر النتائج التي تترتب على هذه الأعمال التي سيؤديها. وقد قال الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مما يدل على أن المكر الحسن ليس مما يذم. نعم بارك الله فيكم. أيضا الفقرة الثانية من سؤاله يقول يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى وأكيد كيدا. نعم، المراد بالكيد التدابير التي لا يعلم عند الآخرين معناها، وهكذا في قوله يخادعون الله وهو خادعهم، فإن الخديعة إخفاء الأمر وتقدير الأمور بدون أن يعلم عنها، وهذه إذا كانت موصلة إلى أهداف جميلة وآثار حسنة لم تكن مذمومة. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول هل يجوز للمأموم إذا سهى ثم سلم الإمام أن يسجد سجود السهو أو يسلم مع الإمام؟ الواجب عليه أن يسجد إذا سجد الإمام، وأن يترك السجود إذا لم يسجد الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا سجد فاسجدوا، والفاء تقتضي التعقيب والمتابعة. ومن ثم فإن الإمام إذا كان عنده سهو أو كان عند المأموم سهو، فإن الإمام يتحمل سهو المأموم، وبالتالي إذا سجد الإمام لزم المأموم أن يتابعه، وإذا لم يسجد الإمام لزم المأموم أن يتابعه في ترك السجود. هل يجوز صرف الزكاة للأخت المطلقة أم يلزم توفر شروط معينة فيها؟ هل يجوز للإنسان أن يصرف زكاة ماله لإخوانه أو أخواته؟ نقول يختلف الحال، فإذا كان دافع الزكاة يرث قريبه لو قدر موته فإنه لا يجوز له أن يدفع له من زكاة ماله، والواجب أن ينفق عليه من حر ماله. وأما إذا كان ذلك القريب الفقير إذا مات فإن قريبه دافع الزكاة لا يأخذ من تركته شيئا، فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة. وذلك أن الله جل وعلا قد أوجب على الوارث النفقة في قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى أن قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان الوارث سيدفع النفقة فإنه سيغتني بهذه النفقة عن أخذ الزكاة. وأما إذا كان دافع الزكاة لا يرث قريبه الفقير لو قدر موته، فإنه حينئذ لا حرج عليه في أن يدفع زكاة ماله، لأنه يأمن بذلك من أن تعود الزكاة إليه مرة أخرى. إذا تقرر هذا فإن الأخ أو الأخت إذا كان لهم أبناء ذكور أو كان الوالد موجودا فإن أخاهم لا يرثهم، وبالتالي يجوز أن تدفع زكاة المال إلى الأخ أو الأخت. أما إذا كان الأخ والأخت لا أولاد لهم ذكور ولا يوجد لهم والد حي فإنه يجب على الأخ أن ينفق عليهم من حر ماله لكونه وارثا لهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاقتراض من البنك بفائدة للضرورة؟ قد جاءت النصوص بتحريم الربا وتشديد القول فيه، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد بين الله جل وعلا أن الربا من أسباب محق البركات، فقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا، وقد جعله نوعا من أنواع كبائر الذنوب، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومن هنا فإن العبد يتقرب إلى الله جل وعلا باجتناب الربا، ويسعى إلى طرائق أخرى يغني بها نفسه عن هذا الطريق المحرم الذي يكون من أسباب سخط الله تعالى. ظهرت خدمات جديدة في المتاجر الإلكترونية تمكن المشتري من الدفع على أقساط وبدون فوائد، لكنه يوجد غرامة في حال انتهاء المدة، هل يكون من الربا؟ هذه الغرامة هل هي مما يجعل الثمن مجهولا كما قال بذلك طائفة من أهل العلم وبالتالي لا يصح العقد، أو أنه يعد من الغرامة التي تكون من غير من يحق له أن يفرض الغرامة على الآخرين وبالتالي يصح أصل العقد ولا يصح هذا الشرط المتعلق بالغرامة؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، ولذلك فالوصية اجتناب مثل هذا التعامل واجتناب التعامل مع من يكون على هذه الطريقة في التعاملات المالية. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يحق للوكيل على الأيتام أن يتاجر بأموال الأيتام، وإن كان جائزا هل يزكي أو أن يعمل بها وقف، وجزاكم الله خيرا؟ أموال اليتامى يجب احترامها وتقديرها وعدم أخذ شيء منها، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ونهى الله جل وعلا عن قربان مال اليتيم إلا بما يعود عليهم بالنفع الدنيوي، قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن ثم لا يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من ماله ولا أن يتبرع تبرعا مجردا بشيء من مال اليتيم، فلا يتصدق منه ولا يضع به أوقافا، لأن هذا ليس من أحسن الأمور بما يعود على اليتيم بالفائدة. وولي اليتيم لا حرج عليه في أن يقوم باستثمار مال اليتيم بشرط أن يكون مجالا مأمونا بعيدا عن المخاطر، حتى يكون ذلك من أسباب سلامة مال اليتيم. ويجب إخراج الزكاة من مال اليتيم على الصحيح، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنصوص العامة في إيجاب الزكاة في الأموال تشمل أموال اليتامى. هذا السائل يقول: أعاني بعض الأيام من مرض الحمى والزكام، وإذا أصابتني أصلي بالبيت، ما التوجيه؟ رخص الله جل وعلا للمريض بما لا يكون سببا من أسباب زيادة مرضه أو تأخر شفائه، فإذا أصيب الإنسان بمرض معد خشي على الآخرين منه فإنه يشرع له ترك الجماعة حينئذ، بل يكون ترك الجماعة متعينا عليه، كما يجوز للإنسان ترك الجماعة إذا كان الحضور للمسجد أو الجماعة مما يؤثر على صحته بزيادة مرضه أو تأخر شفائه، ومن ثم لا حرج عليك في ذلك ما دام الأمر على ما ذكرت. نعم، هذا سائل آخر يقول: هل يجوز كفارة اليمين أن تدفع وأن تكون لشخص واحد، وهل يجوز إخراجها مالا؟ ذكر الله جل وعلا كفارة اليمين في قوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فجعل الإطعام مشروطا بعدد من الشروط، أولها أن يكون إطعاما، فإخراج النقود لا يتحقق به امتثال الأمر الشرعي في هذا الباب، ومن ثم لا بد أن يكون ما يخرجه الإنسان في كفارة اليمين من الطعام، وقد ورد اشتراط أن يكون من الأقوات وأن يكون مما يبقى، ومن الشروط في ذلك أن يكون المطعم 10، فإن عدد 10 مذكور في الآية، والأصل وجوب العمل بنص ذلك، ومن ثم لا يجوز للإنسان في كفارة اليمين أن يعطيها لشخص 10 مرات، لكن ليعلم بأنه إذا كان هناك أسرة منهم الصغير والكبير وكانوا قد بلغوا هذا العدد فلا حرج في دفع كفارة اليمين إليهم. وفي قوله مساكين دليل على أنه لا بد أن يكون المدفوع له من المساكين الذين لا تكفي مواردهم لحوائجهم، كما اشترط الله جل وعلا في هذا الطعام أن يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهذا يدلك على أن الكفارة لليمين إذا أخرجت من الطعام فلا بد فيها من مراعاة هذه الشروط. أحسن الله إليكم. إذا أعطى المسلم زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة؟ إذا دفع الإنسان زكاة ماله لشخص فإن كانت ظواهر حاله تدل على أنه من أهل الزكاة، سواء علمه بمعرفة سابقة أو بشهادة شهود، أو كانت ظواهر حاله تدل على حاجته وفقره، فلا حرج في أن يذكر ما دفع له بأنه من الزكاة لأنه قد عمل بظاهر الحال. أما إذا كان من يسأل المال ممن تدل ظواهره على خلاف كونه من أهل الزكاة فحينئذ لا يعطى إلا إذا تم إخباره، وقد ورد في الحديث أن رجلين جلدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة فقال لهم: إن شئتما أعطيتكما، وإنه لا حظ فيها لقوي ولا لمكتسب أو لذي مرة قوي، فدل هذا على أن الأصل هو عدم ذكر أن المال المدفوع من الزكاة إلا أن يكون حال المدفوع له مخالف لحال أهل الزكاة. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال: إذا صلى الرجل قبل الوقت جاهلا فما الحكم؟ أوجب الله جل وعلا مراعاة الأوقات في أداء الصلوات، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين في أول الوقت وفي آخره، وقال: الوقت بين هذين، ومن ثم فإن الواجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة قبل الوقت، فلو قدر أن الصلاة وقعت قبل الوقت ولو على جهة الغلط أو النسيان أو الجهل فإن الواجب إعادة هذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لم تصح وبالتالي لا بد من فعلها في أثناء وقتها. بارك الله فيك ووفقك لكل خير.